السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو يتولى الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، فمرحبا بحضراتكم في درس جديد من دروس العقيدة في شرح كتاب القول المفيد فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن تيمين عليه رحمة الله. قبل أن نبدأ الدرس، أحب أن أنبه إن شاء الله في فجر اليوم ثاني هنبدأ في المتن الثاني أو المنظومة الثانية، وهي منظومة القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. احنا بفضل الله انتهينا من حفظ المنظومة الأولى، وإن شاء الله هنبدأ في حفظ المنظومة الايه حفظ المنظومة الثانية. والأخ اللي أنا كلمته على أساس إنه يجيب لنا المنظومة يعني ما نزلش النهاردة، فأنا هصورها يعني زي المنظومة الأولى كده لحد ما يجيب لنا المنظومة، منظومة القواعد الفقهية بعد صلاة الفجر مباشرة في هذا المسجد. ما بنزودش كل يوم، هو بنحفظ بتاع 5 أبيات بس يعني. باب ما جاء في التنجيم، باب ما جاء في التنجيم، صح كده؟ صحيح. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر أو مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه، وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع. قال الشارح عليه رحمة الله: قال قوله: باب ما جاء في التنجيم. قال: والتنجيم مصدر نجم بتشديد الجيم، أي تعلم علم النجوم أو اعتقد تأثير النجوم. وعلم النجوم ينقسم إلى قسمين: إلى علم التأثير وعلم التسيير. فالأول علم التأثير، وهذا ينقسم إلى 3 أقسام: النجوم المعروفة، النجوم التي توجد في السماء والتي جعلها الله عز وجل زينة للإيه؟ جعلها زينة للسماء. قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. المصابيح المقصود بها الإيه؟ المقصود بها النجوم، المقصود بها النجوم لأنها تضيء هذه السماء، لأنها تضيء هذه السماء. وجعلناها رجوما للشياطين، بل آدي فيها وظيفتان للنجوم: الوظيفة الأولى أن الله عز وجل جعلها مصابيح السماء، والوظيفة الثانية مصابيح السماء تزين السماء تنير السماء، والوظيفة الثانية أن الله عز وجل جعلها رجوما للشياطين. وقد تعلمنا قبل ذلك أن الشياطين تسترق السمع من السماء الدنيا ثم تأخذ الخبر فتنزل به إلى الكاهن، فيرسل الله عز وجل على هذه الشياطين الصواعق والنجوم والشهب، الشهب فتكون رجوما لهذه الايه، رجوما مأخوذة من كلمة الرجم، إذا رجم الزاني ألقيت عليه الايه الأحجار، وكذلك هذه النجوم تلقى وهذه الشهب تلقى على الشياطين. والوظيفة الثالثة قال الله عز وجل فيها وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. لو أن إنسانا يسير في صحراء وليس معه لا تليفون ولا بوصلة ولا أي حاجة، كيف يعرف الطريق؟ لو أنه تعلم هذه المنازل وهذه النجوم لاستطاع أن يسير، ولاستطاع أن يهتدي بهذه النجوم، جعلها الله أسبابا لمعرفة اتجاه القبلة ولمعرفة كيف يسير في الصحراء، كيف يسير في الصحراء، وكذلك في البحر. قال فعلم النجوم ينقسم إلى قسمين، علم التأثير، يعني أن يعتقد إنسان أن هذه النجوم لها تأثير، لها إيه؟ لها تأثير في حركة الكون، ولها تأثير في الخير والشر، ولها تأثير في جلب الرزق، ولها تأثير في الصحة وطول العمر وغير ذلك، ده اسمه علم الإيه؟ تأثير، مأخوذ من الأثر، مأخوذ من الإيه؟ والعلم الثاني هو علم التسيير، علم الإيه؟ اللي هو معرفة منازل القمر ومعرفة الليل من النهار وأوقات الصلاة. فقال أما العلم الأول اللي هو علم التأثير ده ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أن يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة فاعلة، بمعنى أنها هي التي تخلق الحوادث والشرور. كان هناك أناس يعبدون الكواكب الصابئة الذين بعث إليهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، بعث إلى الصابئة الذين يعبدون عباد الإيه؟ عباد الكواكب. فهؤلاء كانوا يعتقدون أن هذه النجوم وهذه الكواكب هي التي تأتي بالخير وتأتي بالإيه؟ وتأتي بالشر كذلك. فهذا شرك أكبر. ليه؟ لأن الذي يأتي بالخير والشر إنما هو الله عز وجل، خالق الخير وخالق الشر. فمعنى أنك تقول أن هذه الأشياء التي تأتي بالشر أو الخير وحدها دون الله عز وجل، أثبتت خالقا آخر غير الله تعالى. ولذلك قال لأن من ادعى أن مع الله خالقا فهو مشرك شركا أكبر. فهذا جعل المخلوق المسخر خالقا مسخرا. طبعا بعض الإخوة ممكن يستمع هذا الكلام ويقول يعني هل هناك من يفعل ذلك؟ عند اندراس العلم وفشو الجهل بين الناس قد يحدث ما هو أكثر من ذلك، قد يحدث ما هو إيه؟ أكثر من ذلك، يعني يعبد ما لا يخطر على البال، يعبد ما لا يخطر على البال، أو أن يجعلها سببا يدعي به علم الغيب، ينظر في النجوم زي ضرب الرمال وزي الأزلام وزي النظر في النجوم وحركات الكواكب، فيدعي علم الإيه؟ يدعي علم الغيب، يدعي علم الغيب، يعني ينظر في النجوم، وهذا طبعا هذا كذب، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله تعالى، لا يعلم الغيب إيه؟ إلا الله. قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. لا وإلا استثناء يفيد الحصر، أن لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. فيستدل بحركاتها وتنقلاتها وتغيراتها على أنه سيكون كذا وكذا، فيحصل كذا. في ناس الآن هذا يحدث، يعني من قريب كان هناك رجل من النصارى يزعم أن يوم القيامة سيكون تقريبا في 22 من شهر مايو، وكانت منتشرة دعوة على النت، وحاطين كانوا حاطين يافطة كبيرة جدا حتى في دبي نفسها ان يوم الفلاني تقريبا يوم 22 سيكون يوم القيامة، يوم القيامة والناس تستعد. طب ده منين ده؟ من اين اتى بذلك؟ من النظر في النجوم والدجل وقبل ذلك ما احنا عارفين صاحب كتاب هرمجدون، حد فيكم قرأ الكتاب ده؟ هرمجدون ده عن طريق برضو النظر في الاناجيل والتوراة ومقابلة القساوسة ومش عارف ايه، ادعى ان يوم القيامة هيكون في شهر ابريل سنة 98، وانتظرنا هذا اليوم. طبعا احنا مش منتظرين تصديقا، لا يعني ما هو كان الكتاب اسمه هرمجدون، وكان ايه كان من خلال الكتاب يعني اتى بهذه الايه بهذه الاشياء. نعم 2012 دي بقى امريكا الجنوبية نهاية العالم. الله المستعان. ان يجعلها سببا يدعي به علم الغيب فيستدل بحركاتها وتنقلاتها وتغيراتها على انه سيكون كذا وكذا، لان النجم الفلاني صار كذا وكذا. قال مثل ان يقول هذا الانسان ستكون حياته شقاء لانه ولد في النجم الفلاني، وهذا حياته ستكون سعيدة لأنه ولد في النجم الفلاني. فهذا اتخذ تعلم النجوم وسيلة لادعاء علم الغيب، ودعوى علم الغيب كفر مخرج من الملة، لأن الله تعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وهذا من أقوى أنواع الحصر لأنه بالنفي والإثبات، فإذا ادعى أحد علم الغيب فقد كذب القرآن. النوع الثالث أن يعتقدها سببا لحدوث الخير والشر، يعني هو لا يدعي الغيب، لا يدعي الغيب ولا يقول أن هذه النجوم تخلق الخير والإيه، ولكنه يعتقد أنها سبب للخير والإيه والشر. في فارق بين أن أنت تعتقد أن هذا النجم يخلق الخير والشر أنت جعلته إلها، او ان تعتقد انها سبب للخير، يبقى انت جعلت ما ليس بسبب سببا. زي قلنا زي ايه؟ زي اللي بيلبس الحديد النحاس دي، ماشي يعتقد ما ليس بسبب سببا. زي اللي بيلبس الحظاظة يعتقد ما ليس بسبب سببا، يعتقد ما ليس بسبب. هذا يقبح في التوحيد ولكنه لا يخرج صاحبه من الملة، لا يخرج صاحبه من الايه من الملة. فقال اي انه اذا وقع شيء نسبه الى النجوم ولا ينسب الى النجوم شيئا الا بعد وقوعه فهذا شرك اصغر. لان احنا قلنا ان الاسباب ثلاثة، اسباب شرعية واسباب حسية واسباب ليست بشرعية ولا اسباب شرعية، يعني الشرع هو الذي جعلها سببا. الشرع الذي جعلها ايه؟ انت بتشرب عسل ليه؟ لان الله تعالى قال فيه شفاء. انت لماذا تستعمل الرقية؟ لانه ثبت شرعا ان الرقية سبب للشفاء، ان الرقية سبب للايه؟ الرقية سبب للشفاء. يبقى هو الشرع الذي جعل هذه الاشياء اسبابا فيجوز لك ان تتخذها. طب لماذا تذهب الى الطبيب؟ لماذا تأخذ هذا الدواء؟ لان التجربة والحس اثبتت ان الدواء ده هو سبب للشفاء، جعله الله سببا للايه؟ يبقى عن طريق التجربه والعاده ثبت ان ده سبب حسي مجرب، سبب حسي ايه؟ مجرب. انما ان يتخذ الانسان سببا لم يعتمده الشرع ولم يعتمده الحس فهذا هو المحظور، هذا هو الايه؟ هذا هو المحظور، هذا هو المحظور والممنوع. قال فان قيل ينتقد هذا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في الكسوف، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف؟ قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. كسوف الشمس حدث يوم أن مات إبراهيم رضي الله عنه ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابة اعتقدوا أو ظنوا أن الشمس كسفت أو كسفت لموت من؟ لموت إبراهيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة أحد، وإنما هما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عبادة يخوف الله بهما إيه؟ فإذا رأيتم ذلك فتصدقوا وصلوا وادعوا الله حتى تنجلي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمعنى ذلك أنهما علامة إنذار. علامة إيه إنذار؟ قال والجواب من وجهين: أنه لا يسلم أن للكسوف تأثيرا، يعني بعض الناس قد يعتقد أن وجود الكسوف أو الخسوف سبب لما يحدث في العالم، سبب لما يحدث في العالم من شر أو من خير، من شر أو إيه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا رأيتم ذلك فصلوا وتصدقوا، لأن ممكن يأتي خير، الكسوف سبب للخير أو سبب للشر. فالشيخ بيقول لا، ليس سببا للخير أو للشر، إنما هي مجرد علامة إنذار. قد يكون بعد هذا الكسوف، قد يكون بعده شر وليس هو سبب الشر، ليس هو سبب الإيه، ليس هو سبب الشر، ليس هو سبب الإيه الشر. قال أنه لا يسلم أن الكسوف تأثيرا في الحوادث والعقوبات من الجد والقحط والحروب، لا علاقة له بالحروب أو الجد، عدم وجود الزروع أو كذلك الإيه القحط. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، لا فيما مضى ولا في المستقبل، وإنما يخوف الله بهما العبادة لعلهم يرجعون، وهذا أقرب. الثاني أن لو سلمنا أن لهما تأثيرا فإن النص قد دل على ذلك، يعني حتى لو نقول إن الكسوف ده والخسوف سبب لأشياء تحدث في الكون، حركة الرياح، الجو، الرطوبة، الحرارة، فالشرع جعلهم أسبابا، الشرع جعلهما إيه، فيكون النص خاص بالكسوف والإيه والخسوف، ما تعديش بقى أنت الحاجات دي، تعديها إلى النجم الفلاني والنجم العلاني والكواكب، وتقول إن لها إيه، إن لها تأثير. يبقى ده العلم الإيه، العلم الأول. طب العلم الثاني، العلم الثاني لا بأس به، اللي هو علم التسيير. علم الإيه التسيير، إنسان بينظر في النجوم عشان يعرف إزاي يسير السفينة، كيف يسير الطائرة، كيف يسير في الصحراء مثلا، ده اسمه علم الإيه، علم التسيير. قال وهذا ينقسم إلى قسمين: أن يستدل بسيرها على المصالح الدينية، قال فهذا مطلوب، هذا إيه مطلوب، وإذا كان يعين على مصالح دينية واجبة كان تعلمها واجبا. يعني أنت في صحراء ولن تستطيع أن تعرف جهة القبلة إلا بمعرفة النجوم، معرفة الإيه، فين القطب الشمالي وفين النجم الشمالي والنجم الجنوبي وفين السرية وفين كذا وكذا، لابد أن تعرف هذه الأشياء، ولو جت بزاوية معينة يقبل اتجاه القبلة في هذه الزاوية، ليس معك ما يحدد لك القبلة، إذن وجب عليك أن تتعلم هذا الإيه العلم، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ومعرفة القبلة واجب، لذلك يكون معرفة هذا العلم اللي هو علم النجوم هذا في هذا الباب يكون إيه واجبا. كما لو أراد أن يستدل بالنجوم على جهة القبلة فالنجم الفلاني يكون ثلث الليل قبلة، يعني في ثلث الليل النجم المعين ده هو اللي بيجي في اتجاه الايه القبلة، والنجم الفلاني يكون ربع الليل قبلة، قال فهذا فيه فائدة عظيمة. الثاني أن يستدل بسيرها على المصالح الدنيوية، قال على المصالح الدنيوية فهذا لا بأس به، وهو نوعان: أن يستدل بها على الجهات كمعرفة أن القطب يقع شمالا والجدي وهو قريب منه يدور حوله شمالا وهكذا، فهذا جائز لأنه هذا علم من علوم الدنيا، هذا إيه، هذا جائز. قال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. قال والنوع الثالث يستدل بها على الفصول، وهو ما يعرف بتعلم منازل القمر، فهذا كرهه بعض السلف وأباحه آخرون، والذين كرهوه قالوا يخشى إذا قيل طلع النجم الفلاني فهو وقت الشتاء أو الصيف أن بعض العامة يعتقد أنه، يعني الذين كرهوا هذا الباب معرفة منازل القمر هو من باب سد الذريعة، إن حتى لو أن العالم لن يقع في هذا المحذور فقد يقع العامي في هذا الإيه، في هذا المحذور، قد يقع العامي في هذا في هذا المحظور. ودي احنا بنقولها زي ايه؟ زي الصلاة في المسجد الحسين مثلا. طب هاب ان الحسين القبر ليس فيه احد، هو الحسين مش مدفون فين؟ في مصر اصلا، ما جاش مصر اصلا، لا راس ولا رجل ولا اي حاجة، والكلام اللي بيقال ان راسه طارت لحد ما جات في مصر كل هذا كذب، كما بين ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية. هاب ان انسانا عالما على يقين ان الحسين ليس فيه قبر، ليس فيه ايه؟ قبر، وليس ولم يدفن فيه احد، لم يدفن فيه ايه؟ وعنده عقيدة جازمة انه لا يجوز التقرب الا الى الله عز وجل، وليس عنده خلل في العقيد، ولن يستقبل القبر، والقبر في جهة منفصل وبعيد عن المسجد، ومع ذلك يقال لهذا العالم لا تصلي في هذا المسجد. ليه؟ لأن العامية لو رأى هذا العالم يصلي في هذا المسجد سيقول أن هذا العالم يصلي في هذا المسجد ابتغاء إيه؟ الفضل الذي هو عند هذا الولي، الذي هو عند هذا الإيه؟ أنا بقول لك هو القبر في مقام خارج المسجد، هذه المسجد وهذه القبر هنا هو جنب المسجد بس بره خالص، الصلاة في المسجد مفيهاش حد، صح؟ مفيهاش حد. إنما قد يعتقد العامي أن صلاة العالم في هذا المسجد إنما هي لابتغاء الفضل الذي هو بسبب هذا الإيه؟ هذا المقام. فسدا لهذا الباب، وإن كان الصلاة في هذا المسجد لا محظورة فيه، لأن أنا ما بتكلمش عن حسين، أنا بتكلم على حاجة تانية خالص. سدا لباب، سدا للذريعة، لا يصلي العالم في هذا الإيه؟ في هذا المسجد، لا يصلي العالم في هذا، في هذا المسجد. مسجد سليمان لا احد يعتقد ان له فضيله، مفيش حد بيعتقد ان مسجد سليمان له فضيله بسبب المجاب، كل الناس بتعتقد ان ده راجل عادي ودفن وخلاص انفصل عنه. لا، انا بتكلم في المساجد الكبرى، المساجد اللي هي فيها مقامات او بجوارها مقامات لمن هم من آل البيت، يزعمون انهم من آل البيت، او ايه اللي بيقام فيها اعياد لمثل هذه الايه، لمثل هذه الاشياء. حتى ولو كان القبر منفصلا عن المسجد لا يصلي العالم او الداعية او الشيخ المعروف في هذا الايه، في هذا المسجد. عايز تضرب. ايوه موجود. مصر من اكثر البلاد الاسلاميه التي فيها تعظيم للقبور. مصر من اكثر البلاد الاسلاميه التي فيها تعظيم للقبور. فيها نسبه عاليه جدا من الصوفيه يعظمون القبور. قوله في أثر قتادة، قتادة اللي هو قتادة ابن دعامة السدوسي، قتادة ابن دعامة السدوسي عليه رحمة الله، قال خلق الله هذه النجوم لثلاث، قال اللام للتعليل أي لبيان العلة، لماذا خلق الله عز وجل هذه النجوم؟ لبيان لبيان الحكمة، والأفضل أن احنا نقول على حال الله عز وجل أنها إيه؟ من باب الحكمة، لبيان الإيه؟ الحكمة. قوله لثلاث، ويجوز لثلاثة على حسب تقدير ما بعدها، لكن الثلاثة أحسن، لثلاث حكم، حكم جمع حكمة، فهنا العدد يخالف، يعني من ثلاثة لتسعة يخالف المعدود، ماشي؟ يعني ده اسمه ايه؟ مذكر ولا مؤنث؟ طب عايز احط قدامه ثلاثة اقول ايه؟ ثلاثة كتب، أأنث العدد، أأنث الإيه؟ أأنث العدد، ماشي؟ طيب ده برضو قلم مذكر، ماشي؟ في إيه تاني؟ قصة، كلمة قصة، عايز أحط قبلها الرقم السبعة، أقول إيه؟ أقول سبع قصص، سبع إيه؟ سبع قصص، يبقى من ثلاثة لتسعة إيه؟ يخالف المعدود، ماشي؟ عشان لو حبيت تتكلم لغة عربية، يا ريت تتكلم لغة عربية، من 3 ل 9 يخالف المعدود، وبرضه من 3 ل 9 13 و14 و15 لحد 19 يخالف المعدود. ماشي؟ يخالف الايه؟ يخالف المعدود. ازاي؟ عايز اقول انا اشتريت 13 كتاب، اقولها ازاي؟ اشتريت 13 كتابا، 3 يخالف و10 يوافق، 13 كتابا. فعايز اقول اشتريت 13 قسطا، اشتريت 13 قسطا، 13 قسطا، 13 ايه؟ طب ما هي وحده القسط. هاي من 13 الى 19 اسمه مبني على فتح الجزئين، له اعراب واحد، مبني على فتح عليها 19 على فتح الجزئين. طب عليها 19، 19 دي تعرب ايه؟ تعرب ايه؟ هي موقعها ايه في الجمله؟ مبتدا مؤخر، صح؟ مبتدا، بس هي تلزم الصوره دي بس. هي ايه اللي عليها 19؟ والله العظيم. طيب قال لثلاث، ويجوز لثلاث، قال لهذا لان ثلاثه طبعا قلنا يخالف. والثلاث هي الاولى زينه للسماء، النجوم دي زينه للسماء، وهذه الاماكن المرتفعه حجبت عنا يعني هذه الايه العظيمه، وهي النظر في السماء والنظر في هذه النجوم وتدبر خلق الله عز وجل. الانسان يتدبر خلق الله عز وجل. قال هي زينة للسماء. قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وجعلناها رجوما للشياطين. لأن الإنسان إذا رأى السماء صافية في ليلة غير مقمرة وليس فيها كهرباء يجد لهذه النجوم من الجمال العظيم ما لا يعلمه إلا الله. يكفي أن الله سماها زينة للسماء، أن الله عز وجل سماها زينة للإيه؟ للسماء. فتكون كأنها غابة محلاة بأنواع من الفضة اللامعة. هذه نجمة مضيئة كبيرة تميل إلى الحمرة، وهذه تميل إلى الزرقة، وهذه خفيفة، وهذه متوسطة، وهذا شيء مشاهد. هل نقول أن ظاهر الآية أن النجوم مرصعة في السماء، أو نقول لا؟ يعني مرصعة؟ يعني احنا بنقول ان هذا السقف مرصع بالمصابيح. يعني مرصع؟ يعني المصابيح نفسها شرطة فين؟ شرطة في السقف. طب هل نقول ان النجوم مرصعة، السماء مرصعة بالنجوم، يعني النجوم دي لزجة كده لزجة في السماء، ولا لا يلزم؟ فقال الشيخ لا يلزم من ذلك أن تكون النجوم مرصعة أو مرصعة في السماء. قال تعالى وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون أي يدورون كل له فلك. قال وأنا شاهدت بعيني أن القمر خسف نجمة من النجوم، أي غطاها، وهي من النجوم اللامعة الكبيرة. ليه؟ لأن النجم لما تحرك ارتفع عن القمر فقل حجمه فغطاه القمر، مع ان النجم ده يمكن من اقل النجوم الشمس اللي هي مش عارف كم مرة قد حجم الارض. طب شوف بقى لما القمر يغطي هذا النجم، معنى كده ان هذا النجم يتحرك في السماء، ومعنى انه يتحرك انه ليس ثابتا في الايه؟ ليس ثابتا في السماء. قال وهي من النجوم اللامعة الكبيرة، كان يقرب حولها في آخر الشهر وعند قرب الفجر غطاها. يعني الشيء قاعد يلاقي، شوف ما شاء الله، أخذ ينظر إلى السماء وينظر في حركات النجوم ويتأمل، وأكيد كان يسبح وكان يتعجب من خلق الله عز وجل. قال وعند قرب الفجر غطاها، يعني القمر غطى هذا الإيه؟ غطى هذا النجم، فكنا لا نراها بالمرة. قال وذلك قبل عامين في آخر رمضان. إذن هي أفلاك متفاوتة في الارتفاع والنزول، ولا يلزم أن تكون مرصعة في السماء. فإن قيل فما الجواب عن قوله تعالى زينا السماء الدنيا؟ ظاهر أن السماء شبط فيها الإيه؟ النجوم. قال قلنا إنه لا يلزم من تزيين الشيء بالشيء أن يكون ملاصقا له. أرأيت لو أن رجلا عمر قصرا وجعل حوله ثريات من الكهرباء كبيرة وجميلة حول القصر يعني، وليست على جدرانه، فالناظر إلى القصر من بعد يرى أنه أنها زينة له وإن لم تكن ملاصقة إيه له. يبقى دي الوظيفة الأولى للنجوم، أن الله عز وجل جعلها زينة للسماء. والوظيفة الثانية أن الله عز وجل جعلها رجوما للشياطين. رجوما لإيه؟ رجوما للشياطين. طب هل رجوما للشياطين، هل الملائكة هي التي تأخذ هذه الشهب والنجوم وترجم بها الشياطين، أم أن الله عز وجل بقدرته يأمر هذه الشهب والنجوم فتتحرك بنفسها خلف هذه الشياطين؟ لم يخبرنا الله عز وجل عن الكيفية، لم يخبرنا الله عز وجل عن الكيفية. ولكن لو أن الله تعالى أمر هذه الشهب والنجوم أن تسير خلف هذه الشياطين وأن ترجمها، هل يعجزه ذلك؟ لا يعجزه ذلك. لماذا؟ لأن هذه الأشياء حتى وإن كانت جمادات فالله عز وجل أثبت لها الإرادة. أولا هي مخلوقة لله عز وجل، والمخلوق الأصل فيه أنه يطيع، وما من شيء خلقه الله عز وجل إلا وهو يطيع خالقه، إلا ما كان من أغبياء الجن وبني آدم. الذي يعصي الله عز وجل الجن وبني آدم، هذا هو الذي يعصي الله عز وجل. البهائم عجماء لا تفقه شيئا، الملائكة معصومة لا تخطئ أبدا، لا تخطئ أبدا. ولذلك القصص التي فيها أن الملائكة تخطئ أصحابها على ضلال عظيم قد يصل إلى الكفر. يعني لما اتباع ده ما يألف قصة إن عزرائيل نزل وخد روح واحد وبعد كده أخطأت بأطلع أقول ربنا إيه ده أنا أخطأت، بعتني الواحد ونزلت الواحد ثاني، طب أرده، طب أرجع له الحياة، طب هيقول لي لو مش عارف لو ما رجعتش ابن عمي أنا أطلع السكيك لربنا أبوس على إيدك مش عارف إيه، ما هذا ضلال وكفر عياذا بالله، ضلال وكفر واستهزاء بمخلوقات الله عز وجل واستهزاء. وده موجود وكان ينشر في هيئة قصور الثقافة، كان ينشر في هيئة قصور الثقافة، وكان أمثال هذه الأشياء قد تمر على الأزهر، وقد تمرر هذه الأشياء مثلا أو لا تمرر ولا يكلف الأزهر خاطره أن ينظر إلى مثل هذه الإيه هذه الأشياء. فممكن أن تتحرك النجوم بنفسها. ليه؟ الأول لأنها مخلوقة، والأصل في المخلوق أنه يطيع، إلا ما كان كما قلنا من أغبياء الجن وبني آدم اللي هم العصاة. والأمر الثاني أن الله عز وجل أثبت لهذه المخلوقات إرادة، هذه المخلوقات لها إرادة، لها إيه؟ لها إرادة. قال الله سبحانه وتعالى قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. يبقى الله عز وجل أثبت التسبيح لسائر المخلوقات، لسائر الإيه؟ المخلوقات. وقال الله تعالى فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، يريد أن إيه؟ والجزء حن إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل من عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأعلم حجرا كان يسلم علي قبل البعث، قبل البعث، قبل الإيه؟ قبل البعث. إذن هذه المخلوقات لها، قال الله إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال أبين، يعني مش رفضوا اعتراضا ولكن شفقة على أنفسهم، أشفقنا منها، قالوا يا رب لن نتحمل هذا الإيه، لن نتحمل هذا الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحد جبل يحبنا، جبل يحب، معنى كده أن هذه المخلوقات لها إيه، لها إرادة، لها إيه، لها إرادة. فلو أن الله كلفها بهذا الأمر فلها إرادة فتقوم بهذا الإيه، تقوم بهذا الأمر، تقوم بهذا الأمر. وهذا من أجوبة من منع المجاز في القرآن. تعرفين في حاجة في اللغة اسمها المجاز، اسمها إيه؟ اسمها المجاز، اسمها الإيه؟ يعني لما الله عز وجل يقول إيه؟ جدارا يريد ان ينقض. اهل اللغه يقول لك ايه؟ لا، الجدار ليس له اراده، انما ده مجاز المقصود به الايه؟ المقصود به ان الجدار قايل للسقوط، قايل للايه؟ قايل للسقوط. واخفض لهما جناح الذل، هو الذل له جناح؟ يقول لك لا، ده ايه؟ ده مجاز، ده ايه؟ ده مجاز. يقول لك واسال القريه، هي القريه تسال، حيطان القريه تسال. يقول لك لا، ده المقصود اسال اهل الايه؟ اسال اهل القريه، اسال اهل القريه. فالذين قالوا بعدم وجود المجاز قالوا لا، الحياه دي لها اراده. لو ان يعقوب عليه الصلاه والسلام سال جدران القريه لاجابته، لانه نبي، كما كانت الجمادات تجيب النبي صلى الله عليه وسلم، لان لها ايه؟ لان لها اراده. طولنا احنا في الايه؟ في الموضوع. المهم ان لك ان تتخيل ان هذه الاشياء لها اراده، وان الله يامرها، هذه النجوم الهائله وهذه الشهب يامرها الله عز وجل ان تلحق هذه الشياطين فتنفذ وتطيع، فتنفذ وايه؟ وتطيع. فجعلها رجوما للشياطين، اي لشياطين الجن، وليس شياطين الانس، لان شياطين الانس لم يصلوها، مش حد وصل للسماء، اخر ما يقال انهم وصلوا اليه القمر، انما ما وصل احد ولن يصل احد الى السماء الدنيا. قال لكن شياطين الجن وصلوها، فهم اقدر من شياطين الانس، ولهم قوه عظيمه نافذه. قال تعالى عن عملهم الدال على قدرتهم: والشياطين كل بناء، أي سخرنا لسليمان، وآخرين مقرنين في الأصفاد. وقال تعالى: قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من عفريت واحد بس، سينقل عرش بلقيس منين؟ من مملكة سبأ. دي فين؟ في اليمن، في اليمن. أبو سليمان كان فين؟ كان في فلسطين. قبل أن تقوم من مقامك، يعني أول 10 دقائق ولا حاجة، قبل أن تقوم سيكون هذا العرش عندك. لا طيارة بقى ولا غير طيارة ولا هذا، وهذا يدل على قدرة الله عز وجل. من سبأ إلى الشام وهو عرش عظيم لملكة سبأ، فهذا يدل على قوتهم وسرعتهم ونفوذهم. وقال تعالى: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. قال: والرجم الرمي. يبقى دي الوظيفة الايه؟ الوظيفة الثانية. الوظيفة الثانية. الثالثة: علامات يهتدى بها، تؤخذ من قوله: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. أن هنا بمعنى ايه؟ ها، لألا، جزاك الله خير. ألقى في الأرض، ما هي الرواسي؟ الجبال. الرواسي اللي هي الايه؟ الرواسي اللي هي الجبال. احنا قلنا زيد بن عمرو بن نفيل كان ينظر الى السماء ويقول: واسلمت وجهي لمن اسلمت له الارض، واسلمت وجهي لمن اسلمت له الارض، فجعلها صخرا ثقالا. جعلها صخرا ايه؟ صخرا ثقالا. دحاها فلما اشتدت، دحاها فلما اشتدت سواء أرسى فوقها جبالا، أو أرسى عليها الجبال. أرسى عليها الإيه؟ طب ربنا سبحانه وتعالى لماذا جعل هذه الجبال والجبال أوتادا؟ أنت عارف لو الجبال دي مش موجودة في الأرض، الجبال دي جذورها عظيمة جدا في باطن الأرض. الجبل ده له جذر، عارف الجذر بتاع النخلة كده وبتاع الشجرة؟ أهو الجبل ده يعني زي الجذر بالظبط كده، فين؟ في الأرض. وزي الجذر أو الجذور الموجودة فيه، ما هي وظيفة هذه الجبال؟ هل خلقت هكذا عبثا؟ لا. قال الله عز وجل: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، يعني لكي لا تميد الأرض. عارف يعني إيه تميد؟ تضطرد. تميد يعني إيه؟ تميد يعني تضطرب، يعني لو أن الأرض بلا جبال ما استطعنا أن نعيش عليها. ما تعرفش تعيش على الأرض خالص من غير الإيه؟ الجبال. بل الجبال دي كأنها جعلت مثبتات للإيه؟ مثبتات للأرض، مثبتة للإيه؟ مثبتة للأرض. أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدوا. شوف سبحان الله، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. كل هذه الأشياء مسخرة للإنسان، هذا الكون وما عليه إنما هو مسخر لمن؟ وهتسأل عن كل ذي يوم القيامة. قال الله عز وجل: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الألف واللام، شوف بقى حط تحتها كم نعيم أنعم الله عز وجل به علينا، أنعم الله عز وجل به علينا من خلقه. لا لا طبعا، ده النصارى اللي بيقول كده، منه يعني من خلقه، يعني سخرت منه بكلمة كن، سخرت منه. بل هذه الآية حجة على النصارى، يعني الله عز وجل يقول عن عيسى بن مريم: وروح منه، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. روح ايه؟ يعني خلق من خلقه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فكان عيسى بن مريم بكن وليس هو كن، كان عيسى بن مريم بكن، قال له كن فكان، وليس هو الكلمة، لأن الكلمة غير مخلوقة، كلام الله عز وجل. هل السماوات والأرض صفة لله عز وجل؟ لا، ده خلق من خلقه، خلق من خلقه سبحانه وتعالى. فالعلامات أرضية زي الجبال والأنهار والطرق والأودية، وانت ماشي في طريق، طالما انك ماشي في وادي يبقى ماشي في طريق صحيح. الجبل على يمينك يبقى انت كده ايه، وانت رايح البحر الأحمر لقيت الجبال يبقى عرفت ان انت ايه، ان انت جربت، يبقى دي علامات ايه، علامات أرضية. علامات رايح الغيط، امشي بس امسك الترعة من أولها لحد ما توصل لإيه، آخر الترعة، يبقى أنت وصلت للغيط بتاعتنا. دي اسمها علامات إيه؟ دي اسمها علامات أرضية، اسمها علامات. طب والثاني علامات أفقية، علامات إيه؟ أفقية، في قوله تعالى: وبالنجم هم يهتدون. قال: والنجم اسم جنس يشمل كل ما يهتدى به، ولا يختص بنجم معين، لأن لكل قوم طريقة في الاستدلال بهذه النجوم على الجهاد، سواء جهات سواء جهات القبلة أو المكان، برا أو بحرا. وهذا من نعمة الله أن جعل علامات علوية لا يحجب دونها شيء، وهي النجوم، لأنك في الليل لا تشاهد جبالا ولا أودية. وهذا من تسخير الله تعالى الذي قال فيه: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وكره قتادة تعلم منازل القمر. نعم، ما هي أمنة للسماء منين؟ من الشياطين. النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد الشياطين. ما هي أمنة للسماء من الشياطين، ما هو ده المقصود بالحديث. فكرهوا، لماذا كرهوا التعلم منازل القمر؟ لأن احنا قلنا لأن الإنسان قد تكون بابا لماذا؟ لاعتقاد أن هذه المنازل هي السبب في الحوادث، هي السبب في حدوث الإيه؟ الحوادث بنفسها، أو أنها أسبابا ما جعلها الله عز وجل إيه؟ أو أنها أسباب ما جعلها الله عز وجل أسبابا. ولم يرخص فيه ابن عيينة، ورخص فيه بعض العلماء كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، رخصوا في ذلك طالما أنه لم يصل إلى هذا الإيه؟ لم يصل إلى هذا الباب، لأنه لا شرك فيه. الحديث اللي بدي بعد ذلك حديث ضعيف، حديث ضعيف. لا يدخل الجنة ثلاث: مدمن خمر، مدمن الخمر، وكذلك قاطع الرحم، وكذلك الإيه الثالث يقول لك إيه؟ المصدق بالسحر. المصدق بالسحر، حديث ضعيف لا يصح، ضعف الشيخ الألباني في ضعيف الجامع، ضعيف الجامع. طب ما هي الجنة؟ قال: هي الدار التي أعدها الله لأولياء المتقين. طب هل الجنة موجودة الآن ولا لسه لم تخلق بعد؟ ها؟ الجنة موجودة ولا لسه لم تخلق بعد؟ عايزين نعرف عقيدتكم كده في الجنة، الجنة موجودة ولا لسه لم تخلق بعد؟ في جنة الأول ولا ده بس تحفيز لنا عشان نصلي ونصوم كده؟ ها، كما يقول الفلاسفة، يقول لك فيش جنة ولا نار، ده بس ايه كده تحفيز وايه وشد همم كده زي ما الواحد بيحكي لعياله قصص وكده ومفيش حد بيحصل يعني. الفلاسفه والله بيقولوا كده، بيقولوا اسمه ده تخييل ربنا سبحانه وتعالى، والنبي ايه كان يخيل لنا هذه عشان تتخيل فايه تتحفز، انما مش حاجه زي كده. طب هل في جنه؟ طب ما الدليل على ان الجنه مخلوقه الان؟ ها عايزين من الكتاب والسنه كده. طب الدليل اولا ايه الدليل إيه؟ ولا خليها في الاخر دي، خلينا احنا في العقل ده في الاخر. ايه الدليل؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما اسري به دخل الجنه. نعم حديث سيدنا بلال فرايت خشخشه عليك في الجنه. ما صلاه الكسوف، النبي صلى الله عليه وسلم اقترب ثم رجع القهقره، فلما اقترب قال رايت الجنه، رايت وهممت ان اخذ منها قطفا من عنب، قطفا من ايه؟ من عنب. فلما تقهقر قال فرايت النار، وما رايت منظرا هو افظع منها، ورايت اكثر اهلها النساء. طيب وراى قصرا لعمر في الجنه. ها اقرا الربع كله بس. ايه سيدنا عبد الله بن روح؟ لا مش عبد الله بن روح، عبد الله بن حرام. عبد الله بن حرام، يا انتوا كلكم جبتوا احاديث، ما ممكن واحد يقول لك يا عم الاحاديث دي ما هم هم رجال ونحن رجال، هم دول معصومين يعني ممكن يكون الاحاديث دي مطعون فيها، احنا عايزين ايه، عايزين ايات. ما شاء الله. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. أعدت، ده فعل مضارع ولا ماضي؟ فعل ماضي صح. وهذا فيه دليل على أن الجنة موجودة، وقال الله عن النار أعدت للكافرين، أعدت للإيه؟ أعدت للكافرين. نعم حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، وفتحت أبوابها، هذه آيات إيه؟ وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة، وثيق الذين كفروا إلى الجنة. ها هذوك عندها جنة المأوى، إذا ماشي الآيات. طب نظرا وعقلا من العبث، من العبث وليس من الحكمة ألا يكون هناك جزاء للإنسان بعد هذه الحياة وبعد هذه العبادة التي تعبدها الإنسان لربه سبحانه وتعالى. هذا ليس من العبث، ده احنا حتى في المسلسلات بنستنى الخاتمة صح، والأفلام بنستنى تشوف جزاء الشرير ايه وجزاء طب لو الفيلم جه للنص كده وانتهى خلاص المخرج ده أفلس على كده. طب إذا كان هذا لا يجوز بالنسبة لما يصنعه المخلوق من حكاية وتصوير، فمن باب أولى ولله المثل الأعلى، واللي احنا قلنا ده كمال في حق هذا المخلوق ولله المثل الأعلى، فإنه لا يجوز في حقه العبث في مثل هذا الأمر، في مثل هذا الإيه؟ فلا بد أن يكون هناك جنة وأن يكون هناك نار، ولا بد أن يكون هناك جزاء، لا بد أن يكون هناك إيه؟ أن يكون هناك جزاء. يبقى احنا كده قلنا الدليل على الجنة وجود الجنة والنار من الكتاب والسنة وكذلك، وطبعا الإجماع والإيه؟ والإجماع والإيه؟ والإجماع. طب هل الجنة تفنى؟ هل الجنة تفنى؟ ما الدليل على أن الجنة لا تفنى؟ عشان بس يبقى إيه؟ نفرح كده ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الجنة والبيت مش هيتهد ولا يجيله قرار إزالة ولا خالدين فيها أبدا، خالدين فيها إيه؟ أبدا. طيب لا ده مش دليل، خالدين فيها أبدا دي أظهر آية، في آية ثانية ها، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء، يعني غير مجدود غير مقطوع، عطاء غير مجدود يعني غير إيه؟ غير مقطوع. حديث ملك حديث الموت يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش، فلما يذبح ماذا يقول الله عز وجل أو المنادي؟ يا أهل الجنة خلود ويا أهل النار خلود، خلود بلا موت. الله عز وجل أن يرزقنا الفردوس الأعلى. طيب هل النار تفنى؟ هل النار تفنى؟ كل النار لا تفنى؟ ها؟ لا، جنة نار العصاة، عصاة الموحدين تفنى، نار عصاة الموحدين ايه؟ تفنى. وهذا قول يعني اهل السنة انها تفنى، لان من قال لا اله الا الله ودخل النار لابد ان يخرج منها يوما ما، لابد ان يخرج منها يوما ايه؟ الا اذا اتى بشيء من المكفرات، لابد ان يخرج منها يوما، ان يخرج منها يوما ما، فلابد ان يأتي على هذه النار والتي هي اقل درجات النار، لابد ان يأتي عليها يوم ما ولا يكون فيها احد، لا يكون فيها ايه؟ لا يكون فيها احد، وبالتالي ايه؟ وبالتالي تفنى. اما النار التي هي النار التي هي خبيثة محضة لا فيها خير مطلقا، ما فيها الا الاشرار الفجار الكفرة، فهذه لا تفنى، هذه ايه؟ خالدين فيها ابدا، خالدين فيها ايه؟ واما الذين ايه؟ فاما الذين شقوا ففي النار ايه؟ خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك، ان ربك فعال لما يريد. نعم، الجنة والنار ايه؟ ايه؟ في طبعا هناك من قال هذا الكلام، هناك من قال هذا الكلام من المتكلمين. نعم، فلا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة. مسألة تانية، طب أنا عايز حد، هل الجنة التي خرج منها آدم كانت جنة في الأرض أم جنة في السماء؟ هل الجنة التي خرج منها آدم كانت جنة في الأرض أم جنة في السماء؟ طيب، هي مسألة البحث فيها طويل، ها، ومن أراد الاستزادة في ذلك فعليه بكتب ابن القيم، لأني ذكر قولين في المسألة يجعل الحليم حيرانا، إيه؟ مفتاح دار السعادة وطريق الهجرتين، ما رجحش الآخر. وقف، هو الراجح إن هي جنة جنة الخلد، وهذا هو المشهور يعني، إنما هي فيها خلاف يعني، إنما هو هذا هو الراجح يعني. طيب، لا، ثلاثة لا يدخلون، مدمن خمر، قال هو الذي يشرب الخمر كثيرا، والخمر حده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كل مسكر، كل مسكر ايه؟ التليفون معك صح؟ خلاص، كل مسكر خمر، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم حد لنا الخمر اهو، يبقى لو طلع نوع جديد وكانت فيه هذه العلة فهذا يصدق عليه انه ايه؟ كل ما خامر العقل، ما غطى العقل فهو ايه؟ فهو خمر. وما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله ايه؟ حرام. يعني ما أسكر كثيره فقليله حرام، يعني انا دلوقتي لو شربت الكوباية دي مش هسكر، خلاص، لو شربت 10 لتر منها هسكر، يبقى الكوباية دي حرام، يبقى ده معنى ما أسكر كثيره فقليله، فقليله ايه؟ فقليله حرام، قليله حرام. طيب، نعم، كلام صحيح، كلام صحيح، لأن الماء ما عدا خمرا وما تحول إلى خمر وليس له أثر، ليس له إيه؟ أثر، بدليل أنك لو شربت مية كتير من ده هتسكر، ها؟ طب خلاص، يبقى ليس خمرا، ليس ايه؟ ليس خمرا. والضابط الثاني في الخمر ان يكون على وجه اللذة والطرب، على وجه اللذة والايه؟ يعني الواحد خد بنج وسكر، يبقى ده شرب خمرة؟ ها؟ لا، ليه؟ قال وانما الخمر الذي يغطي العقل، قال وليس كل ما غطى العقل فهو خمر، فالبنج مثلا ليس بخمر، وإذا شرب وإذا شرب دهنا فأغمي عليه فليس ذلك بخمر، وإنما الخمر الذي يغطي العقل على وجه اللذة والطرب، فتجد الشارب يحس أنه في منزلة عظيمة وسعادة وما أشبه ذلك. قال الشاعر: ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا ما ينهنهها اللقاء. شباب بيصف ايه حالة الخمرة، هو البدع على فكرة الحسان بن ثابت. ونشربها فتتركنا ملوكا، واحد يشربها يحس انه ايه انت ملك. وحسان بن ثابت شاعر من قبل الاسلام. وأسدا ما ينهنهها اللقاء، وأسدا ما ينهنهها اللقاء، يحس أسد حتى لو أجاب الجبل ما إيه ما يهموش خلاص، مش إيه هو مش داري أصلا. وقال حمزة بن عبد المطلب: وكان قد سكر قبل تحريم الخمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهل أنتم إلا عبيد أبي. حمزة بن عبد المطلب قبل تحريم الخمر وكان مسلما سكر يوما، وطبعا راح بقى وإيه وذهب عقله وذهب النبي صلى الله عليه وسلم وهو في جلسة مع الصحابة، قال: وهل أنتم إلا عبيد أبي. ده قول كفر، اللي يقول النبي صلى الله عليه وسلم انت عبد لأبي هذا كفر. ولكن لماذا لم يؤاخذ الحمزة بذلك؟ لأنه لا عقل له، لأنه إيه لا عقل له. فالذي يغطي العقل على سبيل اللذة محرم بالكتاب والسنة، ومن استحله فهو كافر إلا إن كان ناشئا ببادية بعيدة أو حديث عهد بالإسلام ولا يعلم الحكم الشرعي في ذلك، فإنه يعرف ولا يكفر بمجرد إنكاره تحريمه. يعني شارب الخمر ليس بكافر، مدمن الخمر ليس بكافر، مدمن الخمر ليس بكافر، ليس إيه إلا إذا استحلها. يعني استحلها قال أنا عارف الدليل من الكتاب والسنة إن دي حرام، وأنا يا أخي أنا مزاجي مش هنصاع للكتاب والسنة، يبقى ده استحل الايه ده كفر عناد عياذا بالله واستكبار. ان او استحلها قال الخمر حلال مش حرام، يبقى ربنا سبحانه وتعالى حرمها وهو استحلها، وهو ايه وهو استحلها. لو عارف وشرب عاصي ايه طب عاصي عاصي عاصي. إنما مسألة الاستحلال القلب دي بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى لم يطلع عليه أحد. نعم. ماشي ده لا يكفر. يعني لو واحد قال إن الخمرة حلال وشربها ولسه داخل في الإسلام لا يكفر، ما يعرفش حاجة، دوب إحنا معلمينه الصلاة والشهادتين ما يعرفش حاجة. أو يعني في بلاد المسلمين، يعني قاعد معنا يعلم ليه؟ لأن هذه الأمور قد تخفى حتى على من كان يعيش بين المسلمين، على من كان يعيش بين المسلمين. أقول لكم الدليل على كده، الدليل قول الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. عاتم بعض الصحابة في خلافة عمر، يعني شوف مات النبي، أظن مات النبي الخمرة معروفة أنها حرمت، مات النبي وأصبح الخليفة من بعده أبا بكر، ومات أبو بكر وتولى عمر من بعده، ومع ذلك بعض الصحابة شرب الخمر جهلا وتأولا. ليه؟ لأن الآية بتقول إيه؟ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما، هو تأول بقى إن أنا طالما آمنت وعملت الصالحات يبقى خلاص أي حاجة أشربها وأي حاجة إيه أكلها. وشرب الخمر، شربوا الإيه؟ شربوا الخمر. وما أقام عليهم عمر الحد إنما عذرهم لجهلهم. يبقى قد يخفى الأمر على بعض الناس حتى ولو كان يعيش بين أوساط المسلمين، أوساط خاصة بسبب فشو الجهل في مثل هذه الأيام والفتاوى المضللة. الفتاوى المضللة، لو واحد طلع قال لك مين اللي قال إن فوائد البنوك حرام؟ فوائد البنوك مش حرام، يكفر؟ اذا كان العمه الكبيره نفسها كان بيقول مش حرام. الشيخ الازهر الله يرحمه ويعفو عنه كان بيقول علي جمعه الى الان بيقول مش حرام، بيقول فوائد البنوك مش حرام. يبقى اذا كان ده بيقول كده انت بتفهم احسن منه؟ ده المفتي، ده شيخ الازهر. فهذا ينبغي ان يعلم. اللي بيمسح القبور بيطوف حوالين القبر، اللي بيسجد لقبر، الكلام ده كله اذا كان في السعوديه لا يعذر بجهل. في السعوديه اللي اسمه عبد النبي ما بيطلعلوش جواز. عارف لو طلع رايح تطلع ورقه من الموظف والنبي عم الحاج خلص لي الورق يمسكه لك ويرمي لك على اخر ذراعه. ايش النبي؟ النبي عبد زي زيك، كيف تحلب ويعمل لك بقى شغلانه وممكن ما تخلص ورقه النهارده وممكن تتحبس فيها عشان حلفت بالنبي. طب تعالى انت هنا احلف بالنبي بقى للي بيخلص ورق. جزاك الله، انت بتحب اهل البيت. هتوف الصف الاول. واسمه عبد النبي. ده ما انا بقول لك يعني. فلذلك فرق بين مكان ومكان، فرق بين مكان. احنا اطلنا عليكم النهارده. المهم خلاصه الكلام ان التكفير الوارد في هذه الاحاديث ليس تكفيرا، او مش معنى انه لا يدخل الجنه ان هو كافر، انما لا يدخل مع الداخلين. اللي هيخشها في الاول ومش هيخش معاهم هيتاخر، هيدخل النار وبعد كده يخرج، انما لابد ان يخرج يوما ما طالما انه لم يستحل هذه الايه، طالما انه لم يستحل هذه الامور. وفي تفصيل مهم جدا الشيخ ذكره عشان اللي هو مساله هل هؤلاء كفار لما لا يدخلون الجنه. الشيخ ذكر مذهب المعتزله والخوارج، وذكر بعض الناس حملوا الحديث على الاستحلال، وذكر قول ثالث ورابع يا ريت لو يقرا وما فيهوش حاجه صعبه. قولوا قولي هذا وجزاكم الله خيرا. الاستثناء لو عندك تفسير القرطبي ارجع له. الاستثناء المقصود بيه مثلا ايه؟ ما هتلاقيه مثلا كتير في سوره هود. الاستثناء ال